في الحقيقة يعني في غموض بالنسبة لي هذا النوع. طيب قال وهو عقلي كحياة العلم. يعني أنا أتكلم عن الشرط عموما. قال عقلي كحياة العلم، يعني من جهة العقل هنا لا يمكن أن تصور المشروط من دون الشرط. قال كحياة العلم، إذا شرط العلم هنا الحياة. قال وشرعي كطهارة لصلاة، كطهارة لصلاة، وهذا هو موضع الكلام هنا. ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب. إذن هنا نأخذ قاعدة، نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن الشروط اللغوية سبب، يعني توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، مثل السبب هذا الشرط اللغوي، يعني الذي جاء بصيغة الشرط بحرف الشرط. إن قمت الآن، أنت طالب، إن قمت، إن هنا حرف شرط وفعل الشرط قمت، والجواب طالب، فيؤخذ منه المنطوق والمفهوم، فإن قامت فهي طالب، وإذا لم تقم فليس بطالب. خلاف الشرط الشرعي لا يلزم هنا من وجوده الوجود، وهنا يلزم من وجوده الوجود. إذن الشروط اللغوية أسباب، هذه قاعدة، الشروط اللغوية أسباب. قال وعادي يعني بحكم العادة، يعني العادة تشترط وجود هذا الشيء لوجود هذا الشيء. قال كغذاء الحيوان، يعني لا يمكن هنا أن يوجد حيوان إلا بوجود الغذاء. ولو قدم هذه النوع على التي قبلها كان أولى، حتى يتدرج في التقسيمات. هناك شروط يذكرها الفقهاء، يحصل هنا إدراكها، مثل شرط الصحة، وشرط الوجوب، وشرط الإجزاء، وشرط اللزوم، أو شرط الأداء. عندنا شرط الصحة، شرط الصحة، وشرط الإجزاء، شرط الوجوب، شرط اللزوم، هذه كلها موجودة في الحج، هذه الأنواع الأربعة. شرط صحة، شرط صحة، إجزاء، وجوب، لزوم، لزوم أو أداء، مطبق على الحج. شروط الصحة، البلوغ، هل هو شرط صحة؟ إذا تخلف بطل الحج، الإسلام شرط صحة، إذا تخلف الإسلام بطل الحج، وأيضا العقل، المجنون هل يصح حجه؟ لا يصح حجه، باطل. طيب صحيح حجه ولا باطل؟ إذا مو شرط صحة، اللي بعده شرط صغير فضيل، يصح حجه. لا هذا يقولون انه عاقل بالقوة، وايضا ادخله الحديث هل لهذا حج؟ قال نعم. هل لهذا حج؟ قال نعم. على كل يقرر الفقهاء هكذا انه المجنون لا يصح. طبعا في خلاف ترى مسألة الصغير، يعني في خلاف، حتى نخرج من الخلاف نقول مميز، يعني توسط بين الفئتين، يعني مميز ليس مكلفا لكن صحيح حج. يعني طيب هذا شرط شرط صحة. في عندنا شرط اللي قبله شرط إجزاء، شرط إجزاء البلوغ. نعم البلوغ والحرية. نعم البلوغ والحرية يصح الحج، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ هذا فرض، لا يجزئ. طيب نعم بلوغ الحرية الإجزاء. في اللي بعده شرط الوجوب، شرط الوجوب مثاله هل هو شرط وجوب؟ القدرة سلاح المال. ها؟ هي هي اللي هي حتى لو بالتعبير القرآني استطاعة. استطاعة. هذا شرط وجوب، يعني إذا تخلف هل يجب الحج؟ لا يجب. لا يجب. اللي بعده شرط لزوم. لزوم إيه؟ لزوم أو أداء. مثاله ها شرط لزوم هل هو المحرم، المحرمية، وأيضا القدرة على الحج، القدرة البدنية، المريض والهرب العاجز. شو الفرق الآن بين الشرط المحرمية وشرط الاستطاعة؟ عندنا شرط المحرمية والقدرة، قدرة على الراحلة، والاستطاعة اللي هي النفقة. إيه استطاعة لذات الشخص هي، لكن واحد قلنا الآن شرط وجوب والثاني شرط أداء، شرط أداء واللزوم. استطاعة يقدر يدفع لغيره، يدفع لغيره الآن الذي لم يتوقف في شرط الاستطاعة هل يثبت في ذمته الحج؟ لا يثبت. لكن العاجز، العاجز يجب أن ينيب غيره. المرأة، المرأة التي لم تجد محرما ينيب غيره. ها؟ ينيب غيره يسقط عنها، يسقط عنها؟ لا ما يسقط في ذمته، هو يبقى في ذمته لأن لزوم أداء. مثل ما وجد المحرم شرط لزوم ولا لازمها، فإن ماتت الفقهاء يخرج من تركتها. خلاص الآن واجب على الحج، الآن واجب على الحج، لكن متى يلزم اللي هو شرط أداء أو لزوم؟ هي لولة المحرم. فإن ماتت ولم تحج والفقهاء هنا فيخرج من تركتها من يحج عنها، من يحج عنها المستطيع ولا ما ثبت في ذمته. هذا ثابت في الذمة وهذا لم يثبت في الذمة. يعني إذن هذه أربعة أنواع من الشروط، وقد تتداخل الشروط يعني في بعض الأحوال، مثل الوقت بالنسبة للصوم شرط وجوب وشرط الصحة. شرط صحيح يعني لو لم يخرج الوقت صحيح. يعني مثلا الهلال نعم عموما يعني قد الشيخ الثالث الدوري كاعتبار في الخمسي أخصوص هذا كالسبب صح؟ اي نعم لكن يوكية الدوري ولا يكون كالسبب كيف؟ مثلا طواحدة لا أخرج من الوقت حتى يوقف اي نعم هو السبب الآن لا أخرج حتى أنا حتى هذه حتى يوقف اي فقد يؤدي أنا الآن يعني سأخرج قد لا أخرج أصل بمعنى الشرط. لا هو قد المسبب قد يكون تقول له عدة أسباب. المسبب والحكم قد تكون له عدة أسباب. قد تكون له عدة أسباب. لكن وش الفرق بين وش اسمه الشرط اللغوي وغيره؟ الشرط اللغوي إنه إذا وجد الشرط وجد المشروع. إذا عدم إن لم تكن هناك أسباب أخرى. هناك أسباب أخرى، لكن الفارق الواضح أنه إذا وجد المشروع هذا هو الفارق الواضح بخلاف الشرط الشرعي فلا يلزم من وجوده الوجود. نعم طيب

البداية شرط الوجود السبب الوجود سبب وشرط لصحته. لا عندنا الآن السبب والشرط أوله سبب وآخره شرط. يجوز أن يتقدم على سببه على أوله لكن يجوز أن يتقدم على شرطه. مثل اليمين الآن اليمين لها شرط وسبب. عفوا الكفارة كفارة اليمين لها شرط وسبب. سببها اليمين نفسها هي المهيج اليمين وشرطها الحنث هي المخالفة. فيجوز هنا أن يتقدم الكفارة على الشرط ولا يجوز أن تتقدم على يجوز لأحد ثم كفر ثم أحلف هنا إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. في بعض الروايات أتيت الذي هو كفرت عن يمين. فيجوز إذا يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه. هذا من أبرز الفروق بين السبب والشرط. أيضا مما ذكره القرافي هذا تجدونه في كتاب الفروق بين السبب والشرط والمانع عموما أنه السبب مناسبته في نفسه بينما الشرط مناسبته في غيره. يعني جاء به لأجل تكميل مناسبة السبب. يعني الآن عندنا النصاب والحول النصاب مناسب في نفسه أنه إذا وجد عنده مال يخرج شيئا منه، لكن الحول جيء به لتكميل هذا النصاب. يعني ما يصير غني إذا صار غني ليلة واحدة قلنا له أخرج الزكاة. إذا جلس عنده سنة كاملة وبدأ ينميه. إذا الشرط مناسبته في غيره والسبب مناسبته في نفسه على جهة الجملة. هذا بالنسبة لكتاب الفروق هل سهل الواحد يقرأ ويحتاج اطلاع سابق ومعرفة سابقة على المسائل. وطبعا فروق أكثره أنا قررت مرة على طلاب الدكتوراه وقسمته على طلاب وطالبة الدكتوراه في تصنيف القواعد المتعلقة بهذه الفروق. هل هي قواعد فقهية أو أصولية أو لغوية أو عقدية أو مسائل فرعية؟ كان أكثره يتعلق بالقواعد الفقهية، فروق بين القواعد الفقهية، لكنه قد توجد فروق وهو مفيد كمرجع تقريبا 250 أو 260 فرق. صاحب التحرير يأخذ منه لا هو يأخذ ترى من التنقيح من شرح التنقيح ربما أخذ من الفروق، لكن هو غاية في الذهن الرجل ابتكر فعلى العلم فرغ. شيخ بالنسبة للشروط فوقها كثيرا ما تكون أسباب سبب شروط مثلا شروط الزكاة تكون منها ممكن صار إيه هو كشرط هو الشرط من جهة مثل الوقت أنا شرط الصلاة الوقت هو السبب. هو كمان مرة معنا سابقا السبب هنا يطلق على الشرط لا السبب هنا قد يطلق السبب يطلق ويراد به الوصف الكامل اللي هو يعرف عندنا ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم. وقد يطلق مع تخلف بعض الشروط لكنه ما عنده تقسيمات كذا أسباب شروط كذا تدخل نعم. طيب المانع انتقلنا ننتقل إلى المانع. قال لا يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم. أخرج هنا الذي يلزم من وجوده

ودواما أو استمرارا أو الرضاع مثلا. كيف الرضاع؟ رضعت عقب. ها؟ رضعت عقب ما عصب يا صوت. إيه. هذا يصير هو مانع ابتداء. ها؟ إذا أرضعت رأسه ها طفلة فهنا يمتنع العقد عليها. فإذا رضعتها بعد العقد. ها؟ هذه في قصة حدثت قريبا صار بجنوب شخص كبير بالسن ما عقد على رضيعه فعلمت امرأته بهذا فتسللت وخلت الرضيع رضعتها خمس رضعات مشبعان سأله فقيها ها فقيها احنا على ام الاقصر فسألوا أنكم تروحون للرياض الشيخ صاحب وزانة فسألوا فقال حرمت عليها الكبيرة والصغيرة كلها طاحة عليها الصغيرة صارت بنته والكبيرة هم زوجته صارت هم زوجته والكبيرة دي الآن الآن أبطلت عقدها هي أبطلت عقدها ووجب عليها مهر ابنتها الزوجة الآن دفع المهر الرضيعة هل يلزمها أن ترد المهر؟ لا ما يجب عليها رد المهر فما تسبب في فسخ العقد هو الذي سيرد المهر طيب هذا مانع ابتداء ها هو دوام في مانع الابتداء لكن لو وجد أثناء الفعل فإنه لا يمنع العين ها؟ العين كيف العين؟ في الملك ها؟ العين في النكاح ممكن هنا نقول ها؟ لا هذا ممكن هنا فيما بعد مثلا صار عندينا مثلا لا إذا هذا مانع ابتداء ودوام في الإحرام نسبة للعقد مانع ابتداء فلا يجوز هنا العقد على محرمة أو أن يعقد وهو محرم لكن إذا وجد المانع في العبادة ها إذا وجد هنا عفوا إذا ما قلنا المانع هنا ما هو مانع الإحرام إذا وجد قبل العقد إذا وجد قبل العقد فإنه يمنع أما إذا وجد بعد العقد فإنه لا يمنع إذن هو مانع ابتداء وليس مانع دواما الإحرام بالنسبة للعقد لعقد النكاح إذا سبق العقد منعه وإذا وجد أثناءه فإنه لا يمنع المسألة الثالثة اللي في الحقيقة ما وجدت لها مثال يمنع دواما ولا يمنع ابتداء يمنع دواما ولا يمنع ابتداء يمنع دواما ولا يمنع ابتداء حاولت ما تجي إذا ما منع الابتداء كيف يمنع الابتداء طيب أنا في الحقيقة صاحب المراقي مو واضح كلامه فيها حتى لكن يعني كأنه ترى لي مثال وهو شراء عتق الرقيق المحرم يعني شراء من يعتق عليه شراء من يعتق عليه شراء لابن أبيه ها شراء لابن أبيه إيه هل يمنع ابتداء المحرمية هنا هل تمنع ابتداء العقد الآن وجد أخته مثلا تضع

لكل واحد منهما معنى تخصه وأيضا آثار تترتب عليه. الفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي أو بين المانع والشرط، قالوا أنه الشك في وجود الشرط كالعلم انتفاءه، الشك أو الجهل في وجود الشرط كالعلم انتفاءه، والشك أو الجهل في المانع كالعلم انتفاءه. إذا شككنا في وجود الشرط أصل عدم، وإذا شككنا في وجود المانع أصل عدم، الأصل عدم. مثل الحدث في الصلاة، الحدث والطهارة، الطهارة شرط والحدث مانع. إذا شك في وجود الطهارة الأصل عدمه، فتصح صلاة ولا تبطل؟ تبطل. إذا شك في وجود الحدث فالأصل عدمه، فتصح الصلاة ولا تبطل؟ تصح. إذن يترتب على الجهل بالشرط فساد أو عدم تحقق المشروط، ويترتب على الجهل بالمانع تحقق المشروط أو عدم تأثر المشروط أو الحكم به. يا شيخ إذا كان تيقن خلاص، إحنا قلنا جهل أصلاً، بس عرفنا عن الجهل، الجهل بوجود الشرط والجهل بوجود المانع، فهذا الفرق بين الشرط والمانع. فإذا شككت في وجود شرط هنا فالشك يأخذ حكم العلم، لأنه الأصل وجوده ولا الأصل عدمه؟ الأصل عدمه، الأصل عدمه، فهنا لابد أن يغلب على الظن وجوده. المانع الأصل وجوده ولا الأصل عدمه؟ الأصل عدمه، أصل عدمه، هذا إلا إذا غلب على الحال، هذا مرجح. لكن عندنا الأصل هنا، نستصحب الأصل عند وجود الشك اللي هو التساوي. نعم. يرجع خالد شيخ من المستمع الشرط والمانع، نقول يعني المستمع الشرط والمانع غلب المانع، المانع يغلب الشرط. أكيد إنه لا يؤثر أصلا، الشرط وجوده لا ينتج الحكم، هو فقط إلا تخلفه هنا ينتج الحكم. لا يصح وجود الوجود. نعم، إيه لا يصح. شيخنا. زيارة الجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفاعه. نعم، والجهل بوجود المانع كالعلم بانتفاعه. كالعلم بانتفاعه. نعم. فلا يصح الفعل في الأولى ويصح في الثانية. ما صار في شيء صح؟ لا هذا صحح وهذا قاطع. إيه نتيجة. إيه نعم. لكن الأصل عدم. الأصل عدم نعم. هي ترتب على هذا. ها؟ صحة. يصير إنه يختلف بمعنى على الشرط. هو أيضا وجاء الله عنا. إيه في عندنا أثار هنا. أثار هنا. نتيجة. ها إيه نعم. هذا مؤثر جدا. لما تشك في وجود مانع ولا تشك في وجود شرط. فقلنا طيب إلا إذا تعسر العلم بالشرط وكان افتراضه ترتب عليه حرج شديد، مثله بمسألة التسمية. التسمية شرط، لكن إذا جهلت بالنسبة للمؤمن المسلم إذا ذبح المسلم ذبيحة فهل يجوز هنا أكلها مع الجهل بالتسمية؟ ونقول الشريعة هنا تسامحت، مع أنه الجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفاع. أنت الآن هل الدجاجة تأكلها أو ذبيحة ذبحت في المسلخ تعلم بوجود الشرط أو تجهل؟ تجهل وجود الشرط. والأصل أنه الجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفاع، لكن يقول انه هذا يترتب عليه مشقه عدمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث عائشه سموا الله ثم كلوا، ان قوما حديثهم هذا الاسلام وبجاهليه ياتون ما في الاحمال لا ندري ذكروا اسم الله عليها ام لا، فقال انتم سموا عليها وكلوا، سموا اسم الله عليها او اذكروا اسم الله عليها وكلوا. غلبت الحال الإمام الذي يغلب على حال إذا شك هل صلى ثلاثة أو أربعة يغلب على حال إنه صلى أربعة. نقول يعني غالب حال إذا غالب الحال إنه كثير الوسواس. إيش يغلب الحال؟ كثير الوسواس. أما الشك الطبيعي الأصل وجود الركعة الرابعة أو عدمها. أصل عدمها. عدمها. لكن هو دائما إذا قام سرد كل ما يشك يقوم لأن الاجتهاد على أنه يقوم لأن الأصل عدم. يجد أنه مسبح. أيوة. هل يقال له؟ لما لم يسبحوا يعني غلب على ظنه؟ لا لا. الآن شك. فالمرة العاشرة شك. خلنا نقفل الدرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.